ماذا فعلت النساء؟ جعلت المرأة تأخذ فرصها من أذننا وتوقيت في ثوب بلال، تأخذ القرب، تأخذ كل من الباب معها، ولم تذكر أي واحدة من المخالفة. فالحاصل أن الأصل في النصوص اللفظية أنها إيش؟ معمول بها في عهد الصحابة، ولا يشترط لقبولها والعمل بها أن نعلم أن الصحابة طبقوها، لأن هذا هو الأصل، الأصل أنهم طبقوا ذلك. فهذه القاعدة التي نص عليها بعض علمائنا الأفاضل قاعدة. وش معنى قاعدة؟ يعني ما تمشي، ما لها رجلين، خرق. ونحن ملزمون بقول الله ورسوله، إذا قال الله ورسوله قولا كنا سمعنا وأطعنا. طيب، فإذا نرجع إلى الحديث، ما بال أقوام يشترطون؟ قلنا الأصل الأولى أن لا تعين ما لم يكن التعيين ضروريا، وإلا فالتعيين أولى للوجهين اللذين ذكرناهما، أولا أنه يستغرب سرعة الأمور، والثاني أنك إذا عينت فقد يظن الظان أن الحكم خاص بهذا الشيء المعين دون غيره. القاعدة الثانية من هذا الحديث، كل شرط النبي ربع ساعة رحمه الله، أعوذ بالله، إذا لا تقبل رواياتكم كلكم لأنكم مبلسون. الله يهديكم. أنت لو كيرم أنت مراقب الشيخ ينظرها كل حصة حتى السؤالات الآن. الناس اللي شاء الله بكرة شاء نعم. حقيقة الجماعة إذا اتفقت أنهم على الشرط فهو لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله. نعم. طيب إذا نقف على هذا، وهذا إن شاء الله نكمل، ولكني أنا أحثكم على أن تكونوا صريحين وأن تكونوا ناصحين أيضا حتى تمشي الأمور على ما ينبغي. أنا أقول لك راقب الساعة نسيت. نعم. طيب نقف على هذا، ناخذ أسئلة. كم الزمن؟ لا الآن الساعة 7 إلا 6 دقائق. كم الزمن؟ 10 دقائق. 5 دقائق زيادة عليه، ربع ساعة خير إن شاء الله. زمنية هات، ما في أسئلة، اكتب سؤال. نعم. جزاكم الله تعالى خيرا. يقول السائل وفقك الله تعالى، قال هناك حساب على الأسماء يوم القيامة من حيث ما تدل عليه لفظا أو معنى. شو معنى؟ يعني معنى السؤال؟ ذكر بعض الأسماء وأن هذه بعض الناس اتخذها جهلا من القرآن كده. الأسماء التي اتخذها بعض الناس من القرآن جهلا، هل عليها حساب؟ كل عمل يعني هند من ملك الأسئلة لا من السائل. أن معناها معنى السؤال، إذا سميت باسم لا ينبغي التسمية به فهل يحاسب على الإنسان أو لا؟ القاعدة عندنا عامة أن الله تعالى قال في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما دخل أحد أصحاب الإمام أحمد على الإمام أحمد وهو مريض رحمه الله، مريض ويئن من المرض يئن من المرض، قال له إن طاووسا اليماني التابعي المشهور يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، مع أن الأنين أحيانا يأتي بغير اختيار الرجل. قال هكذا؟ قال نعم. قال إذا لا أنين. فسكت عن الأنين، مع أن الأنين أحيانا يأتي بمقتضى شدة المرض بدون قصد من الإنسان. كل شيء يكتب عليك، كل شيء، ما يلفظ من قول